السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الجامع للشريعة الإسلامية، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام. وها نحن مع الأحكام، وانتهى بنا الدرس إلى الضمان، حكم الضمان، فما هو الضمان وما هي أحكامه؟ تعريف الضمان: الضمان تحمل الحق على من هو عليه. ما الضمان هذا؟ أن تتحمل حقا على من هو عليه وترضى منه. ما هو الضمان؟ الضمان تحمل الحق على من هو عليه. على فلان ألف دينار، أنت تقول أنا ضامن، أتحمله عنه، هذا الضمان. وذلك كأن يكون على شخص ما، على شخص حق، على هذا الشخص حق، فطالب به، فيقول آخر جائز التصرف، عاقل قادر ويقوى على تسديد هذا الحق، هو علي وأنا ضامنه، فيصير بذلك ضامنا. مرة ثانية، قال: الضمان هو تحمل الحق على من هو عليه، وذلك كأن يكون على شخص حق فطالب بهذا الحق، فيقول له إنسان آخر جائز التصرف، قادر على أن يسدد، عاقل بالغ، يقول هو علي وأنا ضامنه، فيصير بذلك ضامنا، أصبح ضامنا. ولصاحب الحق مطالبته بحقه، ما دام ضمن يطالب بالحق إذا ما أعطاه، وإن لم يفي طالب صاحب الحق المضمون. إذا ما وفى الضامن يرجع صاحب الحق إلى الذي ضمنه وجعله ضامنا حتى يأخذ حقه. ممكن فهمتم الضامن والمضمون؟ مرة ثانية، الضمان تحمل الحق على من هو عليه. فلان عليه حق، تتحمل أنت هذا الحق وتقوم بسداده. وذلك كأن يكون على شخص حق فطالب به، يا فلان أعطني حقي، فيقول آخر جائز التصوف عاقل وقادر وبالغ يقول هو علي وأنا ضامنه فيصير بذلك ضامنا أصبح ضامنا. ولصاحب الحق مطالبته بحقه وإن لم يأتي ما وفى طالب صاحب الحق المضمون هو الذي يطالب يطالب المضمون ما دام الضامن ما سدد يرجع إلى المضمون ما يضيع حقه. هذا هو الضمان ما حكمه جائز أو ممنوع حرام أو حلال؟ قال حكم الضمان جائز أيما مؤمن يضمن في آخر لا بأس على شرط أن يكون الضامن عاقل وبالغ وقادر على أن يسدد ذكر أو أنثى. حكم الضمان الجواز جائز ما الدليل على جوازه؟ قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم أي كافر وضامن. هذا يوسف عليه السلام لما جعل نعم جعل في رحل أخيه قال له ما كذا من جاء به فعلي أنا أضمن له حمل بعير يحمله من الدقيق أو إلى التمر وكذا وأنا به زعيم أي ضامن وكافر. هذه الآية دليل على جواز ماذا؟ الضمان. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم أي كافر وضامن. هذا يوسف قال يعني ضامنا أو كفيلا هذا معنى الزعيم ضامن أو كفيل. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم صحيح الزعيم أي الضامن غارم يغرم يسدد ما ضمنه. الزعيم غارم الزعيم هو الضامن أو الكفيل يغرم ولا ما يغرم ما دام تحمل لا بد أن يسدد لما تضمن أنت والآن تعجب. وقوله الله عليه وسلم إلا إن قام أحدكم فضامناه حادثة معينة إلا إن قام أحدكم فضامناه متى هذا؟ جاء بميت المدينة إلى المسجد النبوي ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فقالوا عليه دين فقال أنا ما أصلي عليه ما دام عليه دين إلا أن يضمنه أحدكم بسداده فقام أحد قال أنا ضامن صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا إن قام أحدكم فضامنه فالرجل الذي مات وعليه دين ولا وفاء له ما خلفنا لسببه الدين فامتنع من الصلاة عليه وسلم فقام رجل قال أنا أضمن أنا أدفع ما عليه من الدين فصل يا رسول الله فصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه اللطيفة صاحب الدين ما ينجو من عذاب الله هذه ما تطاق الذي عليه دين إذا مات عليه دين موقوف محبوس لدينه ما يدخل الجنة. فلهذا يجب أن لا ندين وإن استدنا يجب أن نسدد ديوننا ما نكل نشرب نعبث ونترك الديون. ومن أوصى ولده أو أخاه أو عمه كفيل لا بأس يكفله أما يموت عليه ديون ولا كافل لا محبوس عن الجنة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أن يتدخل في هذا قال ما دام عليه دين أنا ما أصلي عليه إلا إذا ضمن أحدكم هذا الدين وقال أنا أسدده فليتفضل وأنا أصلي. وكذلك كان. ومعنى هذا يا أبناء الإسلام لا تستدينوا من الناس، ومن استدان للضرورة يسدد دينه ويحاول أن لا يموت إلا وسدد دينه، وإلا إن مات على دين روح محبوسة موقوفة حتى يسدد الدين. إذن ما حكم الضمان؟ جائز، حكم الضمان جائز. من أراد أن يضمن يزيد له أن يضمن. الرسول قال من يضمن؟ قال واحد أنا أضمن تفضل أذن له. إذن عرفنا ما هو الضمان وما حكمه، والآن مع أحكام الضمان، وهي أربع أحكام أو خمس أحكام. ما هي؟ أولا يعتبر في الضمان رضا الضامن. لا تقول فلان يضمنني وهو ما هو راضي، ما ينفع، لا بد من رضا الضامن. أحلتني على فلان ليسدد الدين علي ضامن لي، فقال أنا لا أضمن، إذن فلا ضمان، فلا بد من رضا الضامن وموافقته ورضاه بالقبض بالضمان. أما المضمون فلا عبرة برضاه، يرضى ويسقط، هذا كله غير الله. إذا شخص قال أنا ضامن، قال هذا المضمون قال لا ما نقبل، ما هو شأنك أنت، الضامن مسؤول. إذن من أحكام الضمان يعتبر في الضمان رضا الضامن، لا بد وأن يكون راضيا موافقا على أنه ضامن هذا الدين أو هذا الحق. أما المضمون فلا عبرة برضاه ولا بسخطه، شأنه ما دام ما سدد دينه وقام ذاك قال أنا أضمنه يا فلان، قال لك ما تضمن ما هو شأنه. العبرة بالضامن، أما المضمون فلا قيمة لرضاه وسخطه. وقد يكون المضمون ما يرضى، لماذا؟ لأنه ما يريد أن يسدد هذا الدين. كذلك فلما قام مؤمن قال أنا أضمنك في هذا الدين، يقول لا لا خشيت أن يطالب به. مرة ثانية من أحكام الضمان، أولا يعتبر الضمان رضا، يعتبر في الضمان رضا الضامن، لا بد وأن يكون الضامن راضيا موافقا على الضمان. أما المضمون فلا عبرة لرضاه، يرضى أو لا يرضى. ثانيا لا تبرأ ذمة المضمون إلا بعد أن تبرأ ذمة ضامنه. لا تبرأ ذمة المضمون في ذمته الدين وإلا لا، إلا بعد أن تبرأ ذمة ضامنه. إذا الضامن سدد انتهت المشكلة. الضامن إذا ما سدد المضمون مطالب، وإلا ما تبرأ ذمته. فإن الضامن وافق وأعطى وسدد برئ ذمة المضمون. مرة ثانية لا تبرأ ذمة المضمون إلا بعد أن تبرأ ذمة ضامنه. لما تبرأ، متى تبرأ ذمة الضامن؟ إذا سدد ودفع المال وأخذه الرجل الذي له عليه، ثم تبرأ ذمة الضامن المضمون. وإن برئت نعم. أما المضمون فلا عبرة برضاه. ثانيا لا تبرأ ذمة المضمون إلا بعد أن تبرأ ذمة ضامنه، وإن برئت ذمة المضمون برئت ذمة الضامن قطعا. هذا الضامن المضمون سدد، الضامن انتهى من أول. أعود فأقول ثانيا الأحكام لا تبرأ ذمة المضمون إلا بعد أن تبرأ ذمة ضامنه، وإن برأت ذمة المضمون برأت ذمة ضامنه قطعا بلا خلاف. ثالثا، لا تعتبر في الضمان معرفة المضمون، لا تعتبر في الضمان معرفة المضمون، ثبات يعرفه أو لا يعرفه، ولكن ضمان يجوز، فالذي قام لرسول قال أنا ضامن لهذا الملك، قد ما يكون يعرفه أبدا، لكن فقط تكفل بهذا العقد. لا تعتبر في الضمان معرفة المضمون، إذ يجوز أن يضمن الرجل من لا يعرفه بالمرة، جاي أن يضمن الرجل في من لا يعرفه البتة، لأن الضمان تبرع وإحسان فقط، تبرع وإحسان وكرم وجود أو صدقة، فلا يبالي بمن هو الذي عليه هذا الدين، المهم تكفل هو وضمن. هكذا لا تعتبر في الضمان معرفة المضمون، إذ يجوز أن يضمن الرجل من لا يعرفه بمرة، لأن الضمان تبرع وإحسان فقط فلا يعتبر المعرفة فيه. رابعا، لا ضمان إلا في حق ثابت في الذمة، لا يصح ضمان إلا في حق ثابت في ذمة المضمون، وإذا كان ما هو ثابت في حق هذا الدين هذا المضمون لا ضمان فيه، بل لابد أن يكون المضمون عليه هذا الدين مطالب بهذا الحق فتقوم أنت فتضمنه، أما إذا كان المضمون ما هو مدين ما عليه ماذا تضمن؟ لا ضمان إلا في حق ثابت شرعا بالشهود بكذا أو معترف صاحبه في الذمة أو ما في ما هو آل للثبوت كالجعالة مثلا. رابعا، لا ضمان إلا في حق ثابت في الذمة وإلا لا، أو في ما هو راجع للثبوت كالجعالة، ما هو يا فلان ابن هذا الجدار بعشر آلاف ريال هذه جعالة وإلا لا، يضمن آخر قول أنا أضمن بأن يعطيك العشر ريالات، عشر ريالات. تأملوا، لا ضمان إلا في حق ثابت في الذمة أو فيما هو آئل ورازع للسداد كالجعالة، جعالة ما أول تقول من يفعل كذا أعطيه كذا، ما تعطي حتى يفعل وإلا لا، من رد ناقة الهائدة فله كذا، أصبح حق وإلا لا، فيه من يضمن هذا يقول أنا أضمنه لأنه يؤول إلى صاحبه. لا ضمان إلا في حق ثابت ثبوتا شرعيا في الذمة أو فيما هو راجع إلى الذمة كالجعالة، أولا ما هي موجودة لكن إذا فعل المجعول له ثبت له الحق. خامسا، لا بأس في تعدد الضمناء، قد يضمن واحد يضمن اثنان ثلاث أربع خمسة جزء كل نظام يا فلان، قد يجوز تعدد الضمناء كما لا بأس أن يضمن الضامن غيره أيضا، الضامن يضمن غيره كذلك، لا بأس في تعدد الضمناء، ضامن اثنان ثلاثة فلا بأس، كما لا بأس أن يضمن الضامن غيره، الضامن يضمنه آخر، الضامن يضمنه شخص آخر أيضا ولا بأس، أنت ضامن فلان ولا تسدد آخر يضمنك، أنت تقول أنا ضامنك يستطيع أن يسدد أنا ضامن له، لا بأس في تعدد الضمناء جمع ضامن، كما لا بأس ولا حرج أن يضمن الضامن غيره، الضامن يضمن يضمنه غيره ولا حرج، إذا شككت أنت فيه أنا ضامنه، واضح المعنى ولا لا؟ أنا قلت لا فلان اضمني، قال أنا ضامن، وشك الآخرون في ضماني، قال أنا أضمن، أنا ضامن هذا الضامن، ولا حرج. والآن مع الكفالة فرغنا من الضمان، هيا إلى الكفالة. الكافل الكفيل معروف. تعريف الكفالة، ما هي الكفالة؟ هي أن يلتزم جائز التصرف. ما معنى جائز التصرف؟ ما هو مجنون، ما هو أعمى، ما هو قادر على أن يفعل ويسدد، تصرفه جائز، حر، ما هو عبد. تعريف الكفالة، كفالة هي أن يلتزم جائز التصرف، يلتزم بأي شيء، بأداء حق وجب على شخص، أو يلتزم بإحضاره لدى المحكمة، بين اثنين. الكفالة أن يلتزم إنسان قادر على ذلك بأداء حق وجب على شخص، فقال أنا أؤدي الحق، أو يلتزم بإحضار صاحب الحق للمحكمة، يدخله أو يأتي به، قول أنا ضامن آتي إلى المحكمة. مرة ثانية، ما هي الكفالة؟ الكفالة هي أن يلتزم شخص جائز التصرف، يلتزم بماذا؟ بأداء حق وجب على من؟ على شخص آخر، أو يلتزم بإحضار الحق الشخص نفسه، يلتزم بأداء ما عليه أو أن يأتي به، هذا هو الكفيل، هذا الكفيل. ثانيا، حكم الكفالة ما هو؟ الكفالة جائزة، ما هي واجبة ولا سنة، الكفالة جائزة. من أراد أن يدخل يدخل ولا حرج، من قال لا أكل لا إثم عليه، جائزة فقط. ما دليل جوازها؟ هو قوله تعالى لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. هذه قالها من؟ يعقوب عليه السلام لأولاده لما طلبوا منه يوسف يأخذونه، طلبوا أخا يوسف يأخذونه ليوسف، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا كفيلا من الله لتأتونني به، اللهم إلا أن يحاط بكم وتعجزون فلا حرج. فالآية دليل على جواز الكفالة والكفيل. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد، الحد الذي هو قطع اليد أو رجم الزاني أو القتل، ما في كفالة، هذا ما في من يكفله، محكوم بقطع يدي، تكفله أنت تقطع يدك، لا كفالة بحد، محكوم عليه برجم، تقول أنا أكفله ترجم، ما ينبغي. الكفالة جائزة لقول الله تعالى لن أرسله معكم حتى تؤتني موثقا، هذه كفالة من الله، لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. من قال هذا؟ يوسف عليه السلام، يعقوب عليه السلام. ثانيا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد، وقوله الزعيم غارم، والزعيم هو الكفيل. أولا، قول الله تعالى لن أرسل معكم الآية، هم طلبوا من أن يبعث أخاهم معهم، قال إلا بضامن إلا بكافر. ثاني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال لا كفالة في حد، لا تكون كفالة في الحد، تكون في أمور أخرى كالمال وغيره. ثانيا، قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، يغرد ما دام كفل لا بد أن يتحمل، كفلت فلان لا بد أن تسدد، ولم تكفله أنت مقامه؟ الزعيم غارم، والزعيم هو الكفيل. الكفيل غائب، ما دام كفلت فلان تسد عليه يجب ان تسدد، ولما تكفله. ثالث احكامها، او ثالثا ثالث احكامها اي احكام الكفالة هي، نعم، اذا كنا مع تعريف الكفالة ومع بيان حكمها وهو الجواز، والآن مع أحكامها التي لا بد من مراعاتها. أولا يشترط في الكفالة معرفة المكفول، وبخاصة كفالة الإحضار، ما دام تكفل أن تحضره لا بد من معرفته. يشترط في الكفالة معرفة المكفول، هذا لا بد أن يؤتى به ويعرف، وبخاصة كفالة الإحضار بأن تأتي به إلى المحكمة أو إلى فلان فلان. يشترط في الكفالة معرفة المكفول، ما هو من هو، وبخاصة كفالة الإحضار لا بد أن يكون معلوما، ما تكفل شيء ما تعرفه. ثانيا يعتبر في الكفالة رضا الكفيل، الكفيل يجب أن يكون راضيا، أما إذا ما هو راضي كيف يكفل؟ لا بد من رضا الكفيل، أن تقول يكفل فلان تقول أنا ماني راضي بهذا ما ينفع، لا بد أن يكون الكفيل راضيا بأنه كفيل وضامن. ثالثا إن كفل الشخص كفالة مالية، كفالة مالية درهم ودينار، فمات المكفول ضمن المال، فمات المكفول ضمن المال. مرة ثانية أقول إن كفل الشخص كفالة مالية، فمات المكفول، موته تنفع تمنع؟ لا، ضمن المال، يضمن المال، ضمن المال. وإن كفل كفالة وجه وإحضار ما هي مال، ومات المكفول فلا شيء عليه، يأتي بالميت ما يأتي به. مرة ثانية إن كفل الشخص كفالة مالية، فمات المكفول ضمن المال، لا بد من يسدد. وإن كفل كفالة وجه وإنسان ذات يعني يحضر هذا الإنسان ومات هذا الإنسان فلا شيء عليه، ما يأتي بالميت. رابعا من أحضر الكفيل المكفول بالوجه أمام الحاكم برئ ذمته، متى أحضر الكفيل المكفول، المكفول بالوجه والذات ما هو بالمال، أحضره أمام الحاكم ما إن يحضره إلا برئ ذمته. من أحضر الكفيل المكفول بالوجه، المكفول بالوجه، الكفيل أحضر من المكفول بالوجه بالذات يعني ما هو بالدينار والدرهم، أحضره أمام الحاكم تبع ذمته ولا لا؟ برئ ذمته، والحاكم يقضي أو القاضي يقضي بما يشاء. من أحضر الكفيل المكفول بالوجه، المكفول بالوجه بالذات يعني ما هو بالدينار والدرهم، أحضره أمام الحاكم تبع ذمته وإلى برئ ذمته. خامسا وأخيرا لا تصح الكفالة إلا في الحقوق التي تجوز النيابة فيها، إلا في الحقوق التي تجوز النيابة فيها مما يتعلق بالذمم كالأموال، أما ما لا نيابة فيه كالحدود والقصاص فلا تصح الكفالة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد، الكفالة تكون في المال، أما في غير المال ما في كفالة، تكون في وجه يعني يأتي به نعم، لكن إذا مات لا حرج. لا تصح الكفالة إلا في الحقوق التي تجوز النيابة فيها والكفالة مما يتعلق بالذمم كالأموال مثلا، أما ما لا نيابة فيه كالحدود والقصاص ولا تصح الكفالة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد من الحدود. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السائل يقول: فضيلة الشيخ، معظم جيراني فقراء ولكن تاركين للصلاة، فهل تجوز فيهم الزكاة؟ سائل كريم يقول: معظم جيراني تاركون للصلاة وهم فقراء، فهل تجوز الزكاة لهم؟ مرة ثانية يقول: لي جار أو جيران فقراء ولا يصلون، هل أعطيهم الزكاة؟ الجواب: قل له صلي أعطيك، فإن قام وصلى وجاء المسجد أعطيك. قال: لا أصلي كافر ولا زكاة له ولا يعطى. مرة ثانية: جارك فقير، قل له: يا فلان عندي زكاة، تصلي وإلا لا؟ قالوا: صلي أعطيه. قال: ما نصلي، لا يجوز أن تعطيه أبدا، ولو فعلنا هذا لا صلوا. لو كان جارك تقول: إن صليت أعطيك، والله يصلي. قال: وإن صلى لأجل أخذ المال، ما أنا مسؤول عن قلبه ونيته، ما دام قام فصلى نعطيه الزكاة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا دخلت الحرم بعد أذان الفجر، فهل رغيبة الفجر تكفي عن تحية المسجد؟ سائل كريم يقول: إذا دخلت بعد الفجر للمسجد، فهل رغيبة الفجر وهي ركعتان تقرأ في الأولى بالحمد لله والكافرون، والثانية بالحمد لله والصمد، هل هذه الرغيبة تكفي عن تحية المسجد؟ الجواب: تكفي تكفي تكفي، ما دمت صليت رغيبة يكفي كذلك، ما جلست حتى صليت. لا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجي حتى يصلي، وهو صلى ولنا الفريضة الظهر أو العصر ما صلى، دخل المسجد ليصلي الظهر، هل يجب عليه أن يصلي تحية المسجد؟ الجواب: لا، الفريضة كافية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا خرج المسلم للجهاد في سبيل الله وعليه دين، فإذا استشهد فهل يبعث مع الشهداء، وما هو الواجب فعله؟ يقول السائل: إذا استشهد مؤمن وعليه دين، فهل تمنع روحه من دخول الجنة ما تقدم لنا، أو الشهادة كافية؟ الجواب: لا بد من أداء الدين، يسدد عليه بعد وفاته، وهذا رسول صلى الله عليه وسلم سمعت ما فعل، أبى أن يصلي على هذا المؤمن، فلا بد من تسديد الديون، يوكل من يوكل، يقوم ابنه، شاره، أي مؤمن يضمن ذلك يجوز، حتى تكون شهادته صادقة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تبرأ ذمة المكفول إذا سدد عنه الكفيل، وهل للكفيل أن يطالب بحقه؟ يقول: هل تبرأ ذمة المكفول إذا سدد عنه الكفيل؟ هذا الجزء. هل تبرأ ذمة المكفول إذا سدد الكافل عنه؟ الجواب: تبرأ والله، ما في خلاف. ثم ماذا يقول؟ يقول: وهل للكفيل، وهل للكفيل أن يطالب بحقه فيما بعد؟ وهل الكفيل أن يطالب حقه؟ الكفالة نوعان، إذا كان كفله ليسدد عنه وينتظره، نعم. إذا قال أنا أسدد هذا الدين يطالب بماذا؟ تبرع الكافل نوعان، أدخلك في دينك حتى تسدده لي بعد عام عامين ثلاثة، المهم أخرجك من هذه المحنة. وفي من يدخل يقول أنا ضامن هذا الدين أنا أسدده من عندي، يجوز ذلك بدون أي مقابل. يقول السائل: أنا أعمل في مؤسسة عمومية وتعمل معي امرأة متبرجة، وكلما دخلت علي سلمت علي ومدت يدها إلي وصافحتها ونية سليمة، يقول فما الحكم مصافحتي لها؟ السائل يقول: إني موظف في مؤسسة وتدخل علي الفتاة غير متحجبة لتقضي حاجتها في المؤسسة فتمد يدها فأصافحها، هل علي شيء؟ الجواب: عليك إثم. مدت يدها قل عليك السلام، ولا تمد يدك لها، ولا تصافح أجنبية أبدا، لا تمس يدك لها، أو لف خرقة على يدك أو منديل ومسها، أما الجسم مع الجسم لا. موظف أو موظفة كل جائز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هناك شاب لم يصم شهر رمضان منذ أفطر، لما كان عمره 15 سنة إلى أن بلغ 21 سنة، يقول وهو الآن نادم على ما فرط فيه، فماذا عليه؟ السائل يقول: شاب ما صام رمضان حتى بلغ 21 من عمره، وهو الآن يبكي ونادم متأسف، ماذا يصنع؟ يقضي 5 سنوات 5 أشهر، ما يقضيها متتالية، يقضي يوم يفطر يوم يصوم يوم يسجل 30 يوم، هذا شهر، ويطول العمر إن شاء الله ويكفي ذلك ويسدده، ويطعم مع كل يوم مسكين، مع كل يوم كيلو دقيق أو تمر أو زبيب. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم تعليق الآيات القرآنية في جدران البيت؟ السائل يقول: ما حكم تعليق الآيات القرآنية في الجدار؟ إذا كانت آمنة من أن تداس أو تلوث بما لا يجوز فلا يجوز ذلك، لكن يخشى أن تسقط على الأرض أو تداس، فمن هنا الأفضل ما تكتب في الجدار. لكن إذا كانت لوحة، اللوحة آمنة أصلا، لكن الجدار لما ينهد الجدار يمشي عليها، وإلا لا، الأفضل أن نعلق الآيات في قلوبنا ما هو في الجدار، أن نقرأها ونتلوها في كتاب الله أو في صدورنا. لكن إذا كانت معلقة في جدار لوحة من خشب أو كذا ما عندنا مانع، الجواز يجوز على شرط أن تحفظ. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ سائل كريم يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ الجواب: ممنوع، محظور، لا يجوز إلا من ضرورة، أو أفصح قول: مكروه، يكره للمؤمن أن يمر بين يدي المصلي. متى؟ إذا كانت له سترة يصلي إليها، أما بدون سترة فلا حق له. إذا كانت له سترته بين يديه ما يجوز للمؤمن أن يمر بين يديه، وإن مر بيديه له أن يرده بيده هكذا، وإن أصر يدفعه ولا حرج، على شرط أن لا يكون في طرق الناس ولا في أبواب المسجد ولا ولا لابد أن يكون في مكان قل من يمر بين يديه فيه وله سطر عمود أو كذا يمر بين يديه أحد يكره ذلك. جزاكم الله خيرا. كثير من الناس يسألون عن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنساء. سائل يقول كثيرون من الناس يسألون عن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أي زيارة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم. الجواب الذي عليه أهل العلم من السلف والخلف أن المرأة ما هي مكلفة بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ولا صاحبيه ولا أهل الباقية، معفو عنها غير مطالبة بذلك، فتحمد الله وتشكره وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتتردى عن أصحابه وما هي مسؤول عن تزور القبر الشريف. يقول السائل: هل يستحسن إعطاء الزكاة كاملة لشخص واحد فقط أو تقسيمها على عدة أشخاص؟ السائل يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة كلها لشخص واحد لعائلة واحدة أو لابد من تقسيمها؟ هذا يعود إلى الكمية. إذا الزكاة 10,000 20,000 كيف يعطيها لواحد؟ يوزعها على 5 أنفار 10 أنفار. لكن إذا كان زكاة 2,000 أو 2,500 مثلا وأعطاها لفقير يكفي، ماذا يوزع؟ هناك فرق بين كفاءة الزكاة وقلتها. إذا كانت قليلة ما يحتاج يعطيها لواحد، لكن إذا كانت زكاة كثيرة 1,000 يوزع على الفقراء والمساكين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: أنا شاب أتقدم أكثر من مرة للخطبة لكي أتزوج، وفي كل مرة تقف أمي في وجهي وترفض هذا الزواج، فهل لي أن أعطي أمي ولا أخبرها بشأن الزواج؟ سائل كريم يقول: أريد أن أتزوج، وكلما أخطب تقوم أمي في وجهي وتمنعني، فهل أطيعها أم ماذا أصنع؟ الجواب: إذا كنت تخاف على نفسك أن تقع في الزنا أو في الفاحشة، إذا لم تتزوج تقع في هذه المعصية العظيمة، اعصي أمك وأطع ربك. وإذا كنت آمنا ما تخاف على نفسك الوقوع في الزنا، أطع أمك واصبر حتى تزوج. هل فهم السائل هذا؟ إذا كنت تخاف عن نفسك أن تقع في الفاحشة العظمى والعياذ بالله الزنا، اعصي أمك وأطع ربك. وإذا كنت ما تخاف عن نفسك هذا وأمك ما رضيت، أطع أمك ولا حرج. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد سمعت منكم أنكم تقولون أن التدخين يبطل الوضوء، فهل هذا صحيح؟ سائل معقد يقول: سمعنا منكم أنكم تقولون التدخين يبطل الوضوء، شبهتم؟ والذي قلته أنا افهموه، قلت لكم: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتوضؤون مما مست النار، إذا أكلوا طعاما مطبوخا يتوضؤون، خبز وإلا لحم وإلا أي شيء مطبوخ يتوضؤون. ثم نسخ هذا تخفيفا على الأمة ورحمة بها، وأصبح الرجل يتعشى ويأكل ولا يتوضأ، وإن توضأ أحسن وأفضل له. فقلت هنا: إذا كان ذاك الطعام يمنع الوضوء في وقت من الأوقات، فكيف بالذي يدخل النار والدخان المنتهي في فمه؟ أما يكون قريبا من إبطال الوضوء؟ ما جزمت وقلت من، لكن أقول: كيف يجوز المؤمن يلوث فمه ويلطخه ويرمي السجارة عند باب المسجد ويدخل يقول بسم الله والحمد لله ويتكلم مع الله؟ ما يجوز هذا، ما يجوز. لماذا شرع الوضوء؟ أليس لأن تتكلم مع الله وأنت طاهر؟ لماذا شرع السواك عند الصلاة والوضوء لتتكلم مع الله وأنت طاهر؟ فكيف ترمي السجارة عند الباب وتدخل وفمك رائحة كريهة وتتكلم مع الله؟ أمر بشع. وقبل ذلك كله قلت: والله إن التدخين لحرام. وقلت الدليل ما يلي: ما من نبي نبأه الله ورسول أرسله إلا وعلمه 5 كليات يجب صيانتها والحفاظ عليها. الكلية الأولى: كل ما يضر بالجسم حرام، في عهد إبراهيم موسى ابن نوح كل نبي كل ما يضر بجسم الإنسان حرام. واضح هذا ولا لا؟ لأن هذا الجسم خلقه الله ليعبده ليذكره ويشكره، فكيف نرضى بأن يمرض فيتعطى عن ذكر الله وشكره؟ كل ما يضر بالجسم حرام. والتدخين والله ضار بالجسم، وقد ذكرت أن مؤتمر انعقد في باريس منذ عشرات السنين واتخذوا قرار بأن نسبة الذين يموتون مدخنين 75% بسبب التدخين. هذه كلية أضيف إلى الأخرى. حرم الله تعالى في الكليات تحريم المال، لا يجوز إفساد المال ولا العبث به ولا دفنه ولا رميه أبدا، لا بد من حفاظ المال، انتبهوا. والذي يحرق ماله سجارة ما أفسد ماله، يخرج عصير علبة سجارة ويحرقها، أليس إفسادا للمال؟ والله لا إفساد للمال. هذا الذي اشتراه ودخن به لا يقوي جسمه، لا يزيد في عقله، لا يقوي، لا أبدا أبدا معصية، فكيف إذا يجوز التدخين؟ ماذا الدين؟ كل ما يضر بالدين ممنوع، والتدخين يضر بالدين. اسمع اسمع، يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يبصق فلا يبصق عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولكن يبصق بين يديه. والمدخن يقف في وجه الملك، ومعنا أربع ملائكة كل يوم وليلة ينفخ في وجوه مراحل الكريهة، كيف يجوز هذا؟ من أجازه؟ وهكذا العرض، كل ما يمس عرض الآدم حرام. أرأيتم لو أن إماما على المنبر يخطب الناس يجلس الجلسة الثانية ويشعل سجارة، فيكم من يرضى عنه أو يضحك في وجهه؟ نعوذ بالله من التدخين وأهله.